Ya Ummat Muhammad, ya Ummat Muhammad, سيد ولد آدم نبيكم يوحى. بسم الله. فالذود عن نبينا أغلى من كل شيء. هو مستقبلنا، هو حياتنا، وهو دنيانا، وهو آخرتنا. اليوم نعرف الصادق من الكاذب، نعرف الصادق من الكاذب. ما رأيناك يا حبيب القلوب ويا طبيبها، ولكن يعلم الله تشتاق الأنفس للقياك. محمد رسول الله، هو الله الذي لا إله إلا هو. لا أنت أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وأهلينا والناس أجمعين. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار، على الكفار. لا خير فينا إن مرت هذه القضية بسلام. بسلام. مالكون يا عداه كلنا اليوم فداه، واسمعوا نبض قلوب يبلغ الكون صداه. أين صدقنا؟ أين صدق محبتنا؟ أين مواقف أمة المليارات المليارات؟ قد أجمع المسلمون على وجوب الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم وبذل الأنفس والأموال. فداء الله، فداء الله. ما رأيكم لو أن الذي استهزئ به ملك من ملوك العرب أو رئيس من رؤسائها؟ الجواب معروف. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. طعنونا بسيد ولد آدم بالذي لولا الله ثم لولاه ما اهتدينا، لا صمنا ولا صلينا. طعنونا بالذي وجدنا ضلالا فهدانا الله به. طعنونا بالذي وجدنا عائلين فأغنانا الله به. طعنونا بالذي وجدنا متناحرين فألف الله بين قلوبنا به. طعنونا بالذي أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وأهلينا وأموالنا والناس أجمعين. كانت الناس حيارى فاستبانوا بهداه، كانت الأفكار أسرى حررتهن يداه. ألا لعنة الله، ألا لعنة الله عليهم أجمعين. سببتم رسول الله قف لدينكم، قف لدينكم. الأيام بيننا يا عباد الصليب، وسنرى من تكون له العاقبة من الذي يضل سعيه في الدنيا والآخرة. ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه، كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه. اسمع اسمع اسمع اسمع. ابناء السادسة عشر ارجل الرجال المعوذ ومعاذ قال يا عم اين ابو جهل؟ سمعنا انه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم. والله لا يفارق سوادنا سوادا، والله لا نجونا ان نجا. فانطلقا اليه كالسهم حتى ارضوه قتيلا، ورجعا للحبيب صلى الله عليه وسلم كل يقول انا قتلت عدو، انا قتلت عدو والله. اسال التاريخ يخبرك كيف ابصرت نداه، بالغ البدل جميعا وانتهى ثم ابتداه. وانتهى ثم ابتداه. فمن لاعداء الله اليوم، من لاعداء الله اليوم؟ لبيك يا رسول الله. خبر ما سيرى اولئك القوم لا ما يسمعون. الشباب والشيب والاطفال متعطشون للسب عنك وعن عرضك. وسيعلم اولئك انك تركت رجالا، وسيعلم اولئك اي منقلب ينقلبون. حاربوه يا عداه كلنا اليوم فداه. تسجيلات الهجره الاسلاميه تقدم يا امه محمد. والله لن يضروك بابي انت وامي، بل طبت وربي حيا وميتا. والله ما ضروا الا انفسهم، فلقد اذنهم الله بالحرب. والله ما ضروا إلا أنفسهم، ولكنه امتحان وابتلاء لنا من الله ليختبر محبتنا لك وصدقنا في اتباعك وشجاعتنا في الدفاع عنك. لفضيلة الشيخ خالد الراشد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة